الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في متن شروط الصلاة وأركانها وواجباتها: بسم الله الرحمن الرحيم. شروط الصلاة 9: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، قال: شروط الصلاة 9. الصلاة أيها الإخوة لها شروط ولها أركان ولها واجبات. فأولا، الشروط جمع شرط، والشرط في اللغة بمعنى العلامة، ومنه قول الله عز وجل: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وأما اصطلاحا فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، كالطهارة بالنسبة للصلاة يلزم من عدم وجود الطهارة عدم صحة الصلاة، ولكن لا يلزم من وجود الطهارة الصلاة، فقد يتطهر الإنسان ولا يصلي. وهذا معنى قولنا ما يلزم من عدمه العدم، فإذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة شرعا، وإذا وجدت الطهارة لا يلزم من ذلك أن توجد الصلاة، فقد يتوضأ الإنسان ولكن لا يصلي. وأما الأركان فهي جمع ركن، والركن هو جانب الشيء الأقوى، ومنه أركان البيت وهي أعمدته التي يقوم عليها. والفرق بين الشروط والأركان بالنسبة للصلاة من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الشروط تتقدم الصلاة، أن الشروط تتقدم الصلاة، بخلاف الأركان فإنها من ماهية الصلاة. وثانيا، أن الشروط يشترط استمرارها في الصلاة من أولها إلى آخرها. وأما الأركان فكل ركن ينقضي بانقضائه، فمثلا الطهارة شرط لصحة الصلاة، لا بد أن تكون الطهارة موجودة في الصلاة من أولها إلى آخرها. استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، لا بد أن يستمر الاستقبال من أول الصلاة إلى آخرها. بخلاف الأركان فإن كل ركن ينقضي بانقضائه، فإذا ركع المصلي ورفع انقضى الركوع، إذا سجد انقضى السجود، وهكذا. رابعا، ثالثا من الفروق أن الأركان تتركب منها ماهية العبادة، فالعبادة الصلاة قيام وقعود وركوع وسجود، هذه هي الأركان. بخلاف الشروط فالغالب أنها أمور معنوية لا تتركب منها العبادة. فتبين بهذا أن الشروط والأركان أن بينهما ثلاثة فروق: أولا، أن الشروط يشترط استمرارها من أول العبادة إلى آخرها بخلاف الأركان. والشرط الثاني أن الأركان تتمكن منها تتركب منها ماهية العبادة بخلاف الشروط. والشرط الثالث أن الأركان نعم أن الشروط غالبا تكون أمورا معنوية بخلاف الأركان. ثانيا الفرق بين الأركان والواجبات، الصلاة تشتمل على أركان وواجبات، فما الفرق بينهما؟ الجواب الركن والواجب يشتركان ويفترقان، فيشتركان في أن الكل مأمور به، يشتركان في أن الكل مأمور به، فالركن مأمور به والواجب مأمور به. ثانيا يشتركان أيضا في أن من تعمد تركهما بطلت صلاته، فمن تعمد ترك الركن كالركوع بطلت صلاته، ومن تعمد ترك التسبيح في الركوع أو السجود بطلت صلاته، فحتى الواجب إذا تعمد تركه فإن صلاته تبطل. يفترقان فيما إذا ترك سهوا، فالركن لا يسقط بحال من الأحوال، حتى لو تركه الإنسان ناسيا أو جاهلا لم تصح صلاته إلا به. وأما الواجب فإذا تركه الإنسان ناسيا فإنه يجبر بسجود السهو. وأضرب لذلك مثالا، إنسان كبر للصلاة وقرأ الفاتحة ثم هوى إلى السجود، نسي ماذا؟ نسي الركوع، لا بد أن يرجع ويأتي بالركوع ولا يجبر بشيء، فإن قدر أنه قام إلى الركعة الثانية فإن الركعة الأولى تلغو وتقوم الثانية مقامها. أما الواجب فإنه يجبر بسجود السهو، فمثلا لو أن المصلي قام عن التشهد الأول ناسيا واستتم قائما فحينئذ يحرم رجوعه ويجبر ذلك بسجود السهو. إذن الواجب والركن يشتركان ويفترقان، يشتركان في أمرين، أولا أن الكل مأمور به، وثانيا أن من تعمد تركهما أي الركن والواجب بطلت صلاته. ويفترقان فيما إذا ترك سهوا نسيانا، فالواجب يجبر بسجود السهو والركن لا يجبر بل لا بد من الإتيان به. نظير ذلك أركان الحج وواجباته. الحج أركانه أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي. من ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، من ترك الطواف لم يتم نسكه إلا به، لكن الواجبات مثلا الوقوف بعرفة واجب، استمرار الوقوف إلى غروب الشمس، نعم الوقوف بعرفة ركن، استمرار الوقوف إلى غروب الشمس هذا واجب. فمثلا لو أن إنسانا وقف بعرفة بعد الزوال ساعة ثم غادر عرفة، نقول هنا حجه صحيح لأنه وقف بعرفة، لكن عليه الفدية لتركه الواجب وهو أن يستمر وقوفه إلى أن تغرب الشمس. فالأركان في الحج والواجبات كالأركان في الصلاة والواجبات. يقول المؤلف رحمه الله: شروط الصلاة تسعة، والدليل على تحديدها وتعيينها بأنها تسعة التتبع والاستقراء، أي أن العلماء رحمهم الله تتبعوا النصوص ووجدوا أن شروط الصلاة لا تخرج عن كونها تسعة. الأول الإسلام نعم الإسلام والعقل والتمييز إلى آخره، ثم فصل المؤلف رحمه الله فقال: الشرط الأول الإسلام، يعني أن يكون المصلي مسلما، وضده الكافر. ومن المسلم؟ المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين. لا يكفي في الإسلام أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، بل لا بد أن تأتي بمقتضى هاتين الشهادتين، من صلاة وزكاة وصيام وغيرها. فالذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ولكنه لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا يفعل ما أمر الله به، نقول أنت كاذب في شهادتك، لأن معنى أشهد أن لا إله إلا الله أي أقر بقلبي ناطقا بلساني أن لا أحد يستحق العبادة سوى الله، فأين عبادتك إذا كنت لا تفعل أي شيء من العبادة؟ إذن لا بد من هذا القيد أيها الإخوة. المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين، فلا بد أن يكون مسلما. قال وضده الكافر، والكافر عمله مردود، لقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فكل ما يعمله من عمل فهو هباء منثور. قال ولو عمل أي عمل، والدليل قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وهذا دليل على أن الشرك محبط للعمل، ولهذا قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وقال عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. كذلك قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن من شرط صحة الصلاة أن يكون مسلما، فالكافر لا تصح عبادته. وليس معنى عدم صحة عبادته أنه لا يحاسب عليها، بل يحاسب ويجازى عليها. والدليل على أن الكافر يجازى على تركه الأعمال كالصلاة وغيرها قول الله عز وجل في آخر سورة المدثر يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. قال أهل العلم رحمهم الله تكذيبهم بيوم الدين كاف في عقوبتهم، لولا أن لها أثرا في زيادة عقوبتهم ما تركوها، لقالوا وكنا نكذب بيوم الدين، فلم يقولوا لم نكن من المصلين، وهذا دليل على أن هذه الأعمال صار لها أثر في زيادة عقوبتهم. بل إن الكافر يحاسب ويعاقب حتى على ما يتنعم به في الدنيا من المآكل والمشارب. قال الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فقوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، مفهوم الآية أن غير الذين آمنوا وعملوا الصالحات عليهم جناح. إذن هذا هو الشرط الأول من شروط الصلاة، وهذا الشرط شرط لصحة كل عبادة، لأن الإسلام والعقل والتمييز هذه الشروط الثلاثة شرط لصحة كل عبادة. قال رحمه الله الثاني العقل وضده الجنون. ولو أن المؤلف رحمه الله قال الثاني العقل وضده من لا عقل له لكان أعم، ليشمل المجنون والمهذري، ليشمل المجنون والمهذري. فإذا قلنا من لا عقل له شمل ذلك من فقد عقله أصلا أو كان جنونه طارئا أو الكبير المهذري الذي بلغ من الكبر عتيا بحيث سقط تكليفه وتمييزه، فإن حكمه حكم المجنون. إذن العقل وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم. الدليل على اشتراط العقل في العبادة أمران. قول النبي صلى الله عليه وسلم أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. وأما الدليل الثاني وهو الدليل النظري فيقال إن كل عبادة لا بد فيها من النية، كل عبادة لا بد فيها من النية، والنية لا تتصور من المجنون، لأن محل النية القلب والعقل، والمجنون لا يعقل. فعلى هذا نقول العقل شرط لصحة الصلاة، فلا تصح صلاة من لا عقل له. كذلك أيضا الكبير، الشيخ الكبير الذي بلغ من الكبر عتيا بحيث سقط تكليفه، رجل عمره له من العمر نحو من 90 سنة، يصلي ولكن لا يعقل، يركع يسجد قبل أن يركع، يصلي الظهر 2 ركعة، يصلي العصر 5 ركعات، ويخل إخلالا عظيما بالصلاة. تقول مثل هذا لا صلاة عليه، مثل هذا لا صلاة عليه، لا تجب عليه الصلاة. لماذا؟ لأنه قد سقط عنه التكليف، لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن 3. قال رحمه الله: الثالث التمييز. الشرط الثالث من شروط الصلاة التمييز، والتمييز من الميز، التمييز من الميز. وما هو التمييز أو ما حد التمييز؟ قال بعض العلماء: المميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب. المميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب. وعلى هذا فحد المميز بالتمييز بالعقل والمعنى. وقال بعض العلماء: المميز من بلغ 7، ولهذا قال المؤلف: وحده 7 سنين. ولكن القول الأول أظهر أن المميز، أن المميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب. ولهذا صاحب الإنصاف المرداوي رحمه الله لما ذكر المميز قال: وقيل من يفهم الخطاب ويرد الجواب، والاشتقاق يدل عليه. يعني اشتقاق المميز من أين؟ من التمييز. وهذا لا يحد بسن، من الصبيان من يميز وله 5 سنين، ومن الصبيان من لا يميز إلا وله 7 سنين، فلا نحده بسن وإنما نحده بالمعنى. قال: ثم يؤمر بالصلاة، يعني المميز يؤمر بالصلاة إذا تم له 7، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة ل7. والأمر للصبيان والأمر للأولاد بالصلاة أمر بالصلاة وبما لا تتم إلا به من شروطها وأركانها. فليس معنى ذلك أن الصبي يصلي بلا طهارة، ولهذا قال أهل العلم في قول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة 7، قالوا: الأمر بالصلاة أمر بها وبما لا تتم إلا به من الشروط. بل إن الولي يجب عليه أن يأمر الصبي بكل معروف، وأن يزجره وينهاه عن كل منكر وإن لم يكن محرما عليه. ومن ثم قال أهل العلم رحمهم الله: يحرم إلباس صغير ما يحرم على كبير. فمثلا إنسان عنده صبي له 6 سنين 7 سنين، لا يجوز مثلا أن يلبسه الحرير ويقول إنه غير مكلف. نقول لا، لا يجوز. لماذا؟ وإن كان هو لا يأثم، الذي يأثم الولي لأجل أن لا يعتاد ذلك. ولهذا كان من حكمة الشرع أن الصبي يؤمر بالعبادة إذا ميز وأطاق. قد كان السلف الصالح رحمهم الله كانوا يصومون صبيانهم لأجل أن يعتادوا الصيام ويألفوه، حتى إذا بلغوا صار الصيام أمرا يسيرا عليهم. إذن الصبي يؤمر بالصلاة ل7، أو إذا يؤمر بالصلاة ل7 ويضرب عليها ل10، ولكنه يضرب ضربا غير مبرح، لأن المقصود من هذا الضرب المقصود هو التأديب للإتلاف والإيلام. قال وفرقوا بينهما في المضاجع، إذا تم له عشر يفرق بينهم في المضاجع سواء كانوا ذكورا أم إناثا. قال المؤلف رحمه الله الشرط الرابع رفع الحدث، رفع الحدث، والحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. الحدث ليس أمرا محسوسا بل هو أمر معنوي. الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. فمثلا إنسان أعزكم الله بال أو تغوط، نقول هنا قام به وصف يمنع من الصلاة. أكل لحم إبل، نقول اتصف بوصف يمنع من الصلاة. هذا معنى الحدث. الحدث وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. قال الشرط الرابع رفع الحدث وهو الوضوء، والدليل على أن الوضوء بل على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة من القرآن والسنة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. ومن السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا دليل على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فلا تصح صلاة المحدث، لا تصح الصلاة مع الحدث. يقول وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث، يعني ما الذي يوجب الوضوء، ما الذي يجب الوضوء بسببه، نقول الحدث. فإذا اتصف الإنسان بوصف من الأوصاف التي تكون ناقضا للوضوء وجب عليه الوضوء. لو نام، لو عزكم الله بال، تغوط، أكل لحم إبل، إلى غير ذلك من النواقض، فإن الوضوء يجب عليه. نعم كمل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الشرط الرابع رفع الحدث وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث، وشروطه عشرة: الإسلام والعقل والتمييز والنية، واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، انقطاع موجب واستنجاء أو استجمار قبله، وطهورية ماء إباحته وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول وقت من حدثه من حدثه دائم لفرضه. طيب، قال رحمه الله الشرط الرابع رفع الحدث وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث، وسبق الكلام عليه. قال وشروطه، يعني شروط صحة الوضوء عشرة: الإسلام والعقل والتمييز، وسبق الكلام عليها، وقلنا إن هذه الثلاثة شرط لصحة كل عبادة. الرابع النية، والنية في اللغة بمعنى القصد، يقال نواك الله بخير أي قصدك، نواك الله بخير أي قصدك. وأما شرعا فالنية هي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل، العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل، ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة لأن ذلك لم يرد. والنية أمرها سهل ويسير بحمد الله على من يسره الله عز وجل عليه، ولا تحتاج إلى كلفة ومعالجة، فكل من قصد شيئا فقد نواه. ولهذا قال بعض السلف لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. يعني لو قيل لك افعل بناني، افعل بدون أن تنوي، لا يمكن إنسان أن يفعل إلا بنية. أنا حينما أحرك يدي هكذا أنوي أن أمسك بهذا، حينما أقوم أنوي أن أخرج من المسجد. لا يمكن لعاقل أن يعمل عملا إلا وقد نواه، ولكن الشيطان حريص على الوسوسة وإدخال الوساوس على بعض الناس، وسبب ذلك أنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عز وجل عليهم، فتجده أنه يحاول أن يعالج نفسه. حينما يريد أن يتوضأ يقول أنوي الوضوء، اللهم إني نويت الوضوء، ونحو ذلك، فيشدد على نفسه، وهذا كله لا أصل له. كونه يقول اللهم إني نويت الوضوء هذا بدعة، كونه أيضا يشدد على نفسه ويحاول استحضار النية هذا لا أصل له. لا يمكن لعاقل أن يعمل عملا إلا وقد نواه. ولهذا ذكروا أن رجلا كان يصلي في قديم الزمان في المسجد الحرام، رجل من أهل العلم كان يصلي في المسجد الحرام، فلما أقيمت الصلاة وكبر الإمام سمع هذا العالم، سمع رجلا بجانبه يقول وقد رفع يديه: اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر خلف إمام المسجد الحرام أداء. يقول كهكذا، هذا النية قبل أن يكبر، اللهم إني نويت أن أصلي خلف إمام المسجد الحرام صلاة الظهر أداء. لما أراد أن يكبر أوقفه هذا العالم وقال: بقي عليك شيء. قال: ماذا بقي؟ قال: بقي التاريخ، يوم الاثنين الموافق كذا وكذا. فعرف أنه على خطأ، أدرك أن هذا الأمر على خطأ، فأعود وأكرر أيها الإخوة، النية لا تحتاج إلى معالجة ولا تحتاج إلى كلفة، والواجب على من ابتلاه الله عز وجل بمثل هذه الوساوس ألا يلتفت إليها. ولهذا لما شكى رجل الوسوسة إلى الإمام أحمد رحمه الله في الوضوء قال: قله عنه، قله عنه، يعني تلهى عنه ولا تلتفت إليه، لأنك إذا التفت إلى هذا الوساوس زادت عليك. فأول ما يبدأ معك في الوضوء، ثم الصلاة، ثم سائر العبادات، ثم بل من الناس من ينتقل معه وهو أشد إلى الطلاق. كلما فعل فعلا قال: أنا نويت أني إذا فعلت كذا أن أقول امرأتي طالق، فيعيش في حياة كلها نكد وكلها تعاسة بسبب التفاته لوسوسة الشيطان. فالشيطان أيها الإخوة كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. كيف تطيع هذا العدو؟ كيف تنساق وراءه؟ كيف تسترسل مع إغوائه؟ الواجب عليك أن تستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم وألا تلتفت إلى ذلك. إذن النية هي شرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله. قال رحمه الله: واستصحاب حكمها، يعني من شروط صحة الوضوء أن يستصحب حكم النية. ومعنى استصحاب الحكم ألا ينوي قطعها، ألا ينوي قطعها. فإذا توضأ، يعني قال بسم الله وتوضأ ثم قطع الوضوء، نوى القطع، فإنه لا يبني، لا بد أن يستأنف من جديد. ولهذا قال: بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. من شروطها أيضا انقطاع موجب، انقطاع موجب. فلا يصح مثلا وضوء ولا غسل من امرأة حائض حتى ينقطع دمها، حتى ينقطع دمها. فانقطاع الموجب شرط من شروط صحة الصلاة. قال: واستنجاء أو استجمار قبله. الاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء، والاستجمار هو إزالة الخارج من السبيلين بغير الماء، من الأحجار والمناديل ونحوها من الأمور المباحة. فهو يعني الاستنجاء والاستجمار شرط لصحة الوضوء على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فلا بد لمن أراد أن يتوضأ أن يطهر المحل باستنجاء أو استجمار. وليعلم أنه ليس من شرط صحة الاستجمار أن يكون عادما للماء، فيجوز الاستجمار حتى مع وجود الماء. ولهذا مراتب الاستنجاء والاستجمار ثلاث. المرتبة الأولى أن يجمع بينهما، أن يجمع بين الاستجمار ثم الاستنجاء بأن يستجمر أولا ثم يستنجي ثانيا، وهذه أكمل المراتب لأنها أبلغ في الإنقاء. ولكن هذا لم يرد، وما روي أن قول الله عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أنها نزلت في أهل قباء، فسئلوا عن ذلك فقالوا كنا نتبع الحجارة الماء. فهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة المروي في ذلك لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه من حيث المعنى أبلغ في الطهارة. الثاني أن يقتصر على الاستنجاء فقط، والثالث أن يقتصر على الاستجمار فقط. فهذه ثلاث مراتب أكملها المرتبة الأولى، ولكن المقصود أنه يجوز للإنسان أن يقتصر على الاستجمار، أن يقتصر على الاستجمار مع وجود الماء. فليس من شرط صحة الاستجمار أن يكون عادما للماء. قال رحمه الله وطهورية ماء، يعني من شرط صحة الوضوء أن يكون الماء طهورا، فلا تصح الطهارة بماء نجس، بماء نجس، لأن الماء النجس لا يصح استعماله مطلقا، بل لا بد أن يكون طهورا، كما قال عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. طيب، وإباحته يعني إباحة الماء، فلا بد أن يكون الماء طهورا وأن يكون مباحا. الطهور احترازا من ماذا؟ احترازا من النجس. فإذا تغيرت أحد أوصاف الماء الثلاثة، اللون أو الطعم أو الرائحة، بنجاسة فإن الماء يكون نجسا، فإن الماء يكون نجسا. وليس شرطا أن تقع فيه نجاسة، قد يتنجس بسبب موت حيوان ونحوه. فمثلا لو أن خزان مثلا وقع فيه طائر، حمامة أو غيرها، وماتت وتغير لون الماء، تغير لون الماء أو تغير طعمه أو تغيرت رائحته، فحينئذ يكون هذا الماء يكون نجسا، لأن هذه الحمامة لما سقطت صارت ميتة، والميتة نجسة، فهذا الماء تغير بالنجاسة إما لونا وإما طعما وإما رائحة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. طيب، الشرط أيضا إباحته، أن يكون مباحا. فلو أن إنسانا غصب ماء وتوضأ به، أو سرق ماء وتوضأ به، فإن الوضوء لا يصح، أن الوضوء لا يصح. قالوا لأن هذا العمل، السرقة والغصب، عمل محرم، والله تعالى لا يتقرب إليه بمعصيته. فعلى هذا لو غصب ماء أو سرق ماء وتوضأ به فإن وضوءه لا يصح. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو الذي عليه كثير من العلماء. والقول الثاني في هذه المسألة أن الوضوء بالماء المغصوب أو المسروق يصح، فلو غصب ماء وتوضأ به صح، ولو سرق ماء وتوضأ به صح، لكنه مع الإثم. لماذا يصح؟ نقول لأن الجهة منفكة. ومعنى الجهة منفكة أن الشارع لم يقل لا تتوضأ بماء مغصوب، لا تتوضأ بماء مسروق. الشارع نهى عن الغصب مطلقا، سواء غصبت الماء لتتوضأ أو لتشربه أو لتغسل به سيارتك، كذلك أيضا سرقت الماء لتتوضأ أو لتستعمله في طعام، فالغصب منهي عنه مطلقا. والقاعدة أن العبادة لا تفسد بفعل محرم إلا إذا كان المحرم خاصا بها، فإذا كان المحرم خاصا بها فإنه حينئذ يفسدها. وأضرب لذلك مثالا، الصائم لو أن شخصا رجل صائم أكل أو شرب، ما حكم صومه؟ يفسد صومه. طيب لو أنه كذب أو اغتاب أو شهد شهادة زور، هل يفسد صومه؟ لا. لماذا؟ نقول لأن الأكل والشرب خاص، تحريمه خاص، أما الغيبة والنميمة وشهادة الزور فتحريمها عام. فالكذب حرام على الصائم وعلى غيره، الغيبة حرام على الصائم وعلى غيره، لكن الأكل والشرب إنما يحرم على ماذا؟ على الصائم. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله إن فلانا يقول إن الغيبة تفطر، فقال الإمام أحمد رحمه الله لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم، إذن إذا توضأ بماء محرم سواء كان مغصوبا أم مسروقا فوضوءه صحيح، ولكنه يأثم بهذا الغصب وبهذه السرقة. قال رحمه الله وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، يعني من شروط صحة الوضوء أن يزيل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. فإذا كان على البشرة دهن أو وسخ أو زيت أو بوية ونحو ذلك وجب عليه أن يزيلها. طيب ما الدليل على وجوب وصول الماء إلى البشرة؟ نقول الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وهذا دليل على وجوب أن يمس الماء البشرة. ولأن الماء إذا وضع على العضو ولم يمس البشرة لا يعتبر غسلا، يعني لو كان على يدك دهن أو وسخ أو نحوه وغسلتها بالماء فهذا الدهن أو الوسخ يحول دون وصول الماء إلى البشرة، لا يسمى غسلا. كما لو أنك لبست قفازا شفاف وغسلت يدك، هل يعتبر هذا غسلا؟ لو أن شخصا لبس القفاز الطبي هذا الشفاف وغسل كفيه، هل يعتبر غسلا؟ لا، لوجود الحائل الذي يمنع دون وصول الماء إلى البشرة. إذن من شرط صحة الوضوء أن يزيل كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. قال العلماء كل ما ينبو عنه الماء، تجب إزالته. ومعنى ينبو عنه الماء يعني أنك إذا غسلت الموضع ولا سيما الدهن تجد أن الماء يكون فقاعات. الآن لو كان على يدك دهن ثم غسلتها تجد هناك فقاعات صغيرة، هذا دليل على ماذا؟ على أن هذا العضو فوقه ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة. إذن من شروط صحة الوضوء أن يزيل كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. ولهذا أنبه هنا إلى أن بعض أصحاب الحرف والمهن كالعمال الذين يباشرون البوية، يعني يشتغل في عمارة دهان، فتجد أن في يديه قطعا من البوية أو أن في قدميه قطعا من البوية، هذه لا يصح الوضوء معها، يجب عليه أن يزيلها إذا أراد أن يصلي أن يزيلها، أو حينما يريد أن يعمل يلبس القفازات حتى إذا وقع شيء على يده يكون على القفاز وليس على البشرة. أما ما نشاهده من تساهل بعض العمال، تجد أنه يأتي إلى المسجد يصلي ويده كلها ملطخة بالبوية، نقول هذا لا يصح وضوءه. يجب يا إخوان أن نحذر، أن نبين مثل هذا ونحذرهم ونقول أنت الآن وضوءك غير صحيح، وإذا لم يصح الوضوء لم تصح الصلاة. فعلى الجميع أن ينبه، وهذا من التعاون على البر والتقوى، لأن بعضهم قد يكون جاهلا بهذا الأمر. يقول المؤلف رحمه الله: ودخول وقت من حدثه دائم لفرضه، يعني من كان حدثه دائما كمن به سلس بول أو سلس ريح أو امرأة مستحاضة ونحو ذلك، يشترط على المشهور من المذهب وهو الذي عليه أكثر العلماء، يشترط أنه إذا أراد أن يتوضأ أن يدخل وقت الصلاة. فمثلا إنسان مصاب بسلس البول لا ينقطع عنه البول، يخرج بغير اختياره وبغير شعوره وليس له أوقات معينة، ماذا يصنع إذا أراد أن يتوضأ؟ نقول لا تتوضأ للظهر إلا إذا دخل الوقت. امرأة مثلا مستحاضة، والاستحاضة هي استمرار خروج الدم مع المرأة، إذا أرادت أن توضأ نقول لا تتوضأي حتى يدخل الوقت، لأن هذه الطهارة طهارة ضرورة، والضرورة تتقدر بقدرها. هذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو الذي عليه كثير من العلماء. والقول الثاني في هذه المسألة أن من كان حدثه دائما لا يلزمه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، لا يلزمه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، بل إذا توضأ للصلاة فإنه يبقى على طهارته ولو خرج منه هذا الخارج، فلا ينتقض وضوءه إلا بخروج حدث غير الذي هو متصف به. وسأوضح ذلك. مثال ذلك: إنسان مثلا مصاب عزكم الله بسلس البول، فنقول لو أراد مثلا أن يتوضأ لصلاة الظهر الساعة 11 لا حرج يتوضأ، توضأ، نقول يستمر على طهارته، بمعنى أن طهارته لا تنتقض بخروج هذا البول. متى تنتقض طهارته؟ تنتقض إذا خرج منه حدث غير الذي هو متصف به، هو الآن متصف بخروج البول، لكن لو أنه عزكم الله خرجت منه ريح أو تغوط أو أكل لحم إبل انتقض وضوءه. كذلك أيضا المرأة المستحاضة إذا توضأت تبقى على وضوئها، لا ينتقض وضوءها إلا إذا حصل منها حدث غير خروج الدم. هذا القول هو القول الراجح. لماذا؟ نقول أولا أنه لا دليل على إيجاب الوضوء لمن حدثه دائم لوقت كل صلاة، ليس هناك دليل. والحديث الذي استدلوا به وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قال المستحاضة وتوضئي لكل صلاة، وتوضئي لكل صلاة، هذه اللفظة الزائدة ضعيفة وشاذة. أولا أن الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه تركها وأشار إلى ضعفها وقال رحمه الله: وفي حديث حماد حرف تركناه، ويقصد بهذا الحرف قولها وتوضأ لكل صلاة. أيضا هذه الزيادة ضعفها البخاري، ضعفها ابن حجر وابن رجب وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والنسائي وجمع من الأئمة. ثالثا أيضا مما يدل على ضعف هذا القول أن من كان حدثه دائما لا يستفيد بأمرنا له بالوضوء شيئا، يعني مثلا الآن توضأ لصلاة الظهر الساعة 11 لما دخل وقت الظهر طلبنا منه قل يجب أن تتوضأ مرة ثانية. حقيقة الأمر لا يستفيد، لأنه وهو يتوضأ ربما أن الحدث يخرج منه، ودين الله عز وجل مبني على اليسر والسهولة، وقد قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، وقال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. والقول بهذا القول حقيقة فيه تيسير على عباد الله تعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ولا يعرف ويدرك مشقة العمل بالقول الأول إلا من ابتلي بمثل هذا المرض، من ابتلي بسلس بول أو ابتلي بسلس ريح أو امرأة ابتليت بالاستحاضة، في مشقة عظيمة أن نأمره كل وقت أن يتوضأ، وربما كان الوقت باردا، وربما أيضا لا يتيسر له الوضوء، قد يكون في توضأ ثم ذهب إلى موضع لا يتيسر له أن يتوضأ، إما لعدم وجود أماكن للوضوء أو نحو ذلك، فهو بين أمرين، نقول اعجل إلى التيمم أو انتظر حتى تصل إلى بيتك ثم تتطهر. إذن الخلاصة الآن أن كل من كان حدثه دائما لا يلزمه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، بل متى توضأ لوقت صلاة فإنه يبقى على طهارته ولا ينتقض وضوءه إلا بناقض آخر غير الذي هو متصف به. وعرفتم أدلة هذا القول، أولا أنه لا دليل على إيجاب الوضوء لكل صلاة، وعرفت وبينا أن رواية البخاري أو ما جاء في البخاري وتوضأ لوقت كل صلاة أن هذه الزيادة ضعيفة وشاذة، ممن ضعفها وأعرض عنها الإمام مسلم والحافظ ابن حجر وابن رجب والنسائي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا القول أيضا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. نعم، يقول ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، وقول لفرضه احترازا من النفل، فلا يوجبون عليه أن يتطهر لدخول النفل، قالوا لأن النفل أخف من الفرض، لكن هذا على القول بإيجاب الوضوء. كم بقي الأذان؟ ها؟ ها؟ 15 دقيقة؟ طيب. وأما صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله وأما فروضه فستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن، وعرضا إلى فروع الأذنين. 11 دقيقة. طيب نأخذ الأسئلة ونستكمل إن شاء الله. فيها لا أقول في أسئلة. طيب إذن نقف على قولي وأما فروضه فستة، نكملها إن شاء الله بعد صلاة الفجر من الغد إن شاء الله. خلي الكتاب أنت تجي الفجر إن شاء الله. طيب تمام. أحسن الله إليكم. هذا سالم يقول ما الأظهر من صحة الصلاة بالماء المغسول؟ الأظهر قبل القول الراجح صحة الصلاة بالماء المغصوب والثوب المغصوب والبقعة المغصوبة، وبينا سبب ذلك وهي انفكاك الجهة. الشارع لم يقل لا تتوضأ بماء مغصوب، لا تصلي بماء، لا تصلي في ثوب مغصوب، لا تصلي في مكان مغصوب، بل الغصب حرام ومنهي عنه، فلا يجوز لك أن تغصب ماء سواء غصبته للوضوء أو الشرب أو الطعام أو لتغسل به ثوبك أو لتغسل به سيارتك إلى آخره، فالجهة منفكة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول هل يجوز الاستنجاء بعد الوضوء أي تأخير الاستنجاء؟ نعم، بعض العلماء رحمهم الله يرون أنه لا يشترط لصحة الوضوء تقدم استنجاء واستجمار، ويقولون إنه لا علاقة بينهما، لا علاقة بين الاستنجاء والاستجمار، ولكن لا ريب أن الاحتياط هو أن يكون الاستنجاء والاستجمار قبل الوضوء، لأننا إذا قلنا إنه يكون بعده تأتي مسألة أخرى وهي مسألة مس العورة. مس العورة أيضا عند بعض العلماء يرون أنها تنقض الوضوء، فالاحتياط والنظافة أن يكون ذلك قبل الوضوء. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: هل يجب النية في رفع الحدث؟ نعم، رفع الحدث تجب فيه النية، أما زوال الخبث وإزالة الخبث فلا تشترط. فعندنا الطهارة طهارة حدث وطهارة خبث. طهارة الحدث وهي الوضوء والغسل والتيمم لا بد فيها من النية لأنها عبادة، أما طهارة الخبث وهي إزالة النجاسة فلا تشترط لها النية. فلو أن ثوبك مثلا وقعت عليه نجاسة ثم وضعته في شمس أو علقته ونزل عليه ماء مطر وغسله فتزول النجاسة، لأن النجاسة عين نجسة خبيثة، متى زالت زال حكمها، فلا يشترط في تطهير النجاسة النية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: قول المصنف رحمه الله طهورية الماء، هل يخرج الطاهر كذلك؟ نعم، الفقهاء رحمهم الله يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس، ولكن هذا التقسيم ضعيف، بل الصواب أن الماء قسمان: طهور ونجس. طيب، ما دليلهم على تقسيمهم للماء إلى ثلاثة أقسام؟ هي في الواقع ليس هناك دليل أثري وإنما دليل عقلي، استمعوا إليه. يقولون: الماء إما أن يجوز الوضوء به أو لا، الماء إما أن يجوز الوضوء به أو لا، فإن جاز الوضوء به فهو الطهور، وإن لم يجوز الوضوء به نظرنا فإما أن يجوز شربه أو لا، إن جاز شربه فهو الطاهر وإن لم يجوز شربه فهو النجس. هذه القسمة. وعندهم الماء الطاهر مثلا لو أنه وقع في ورقة شاي، مثل ماء إناء وقع فيه ورقة شاي وتغير لونه بطاهر، يقول الآن الماء انتقل من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. لكن نقول الآن الماء لما هذا الماء الطهور لما وضع فيه ورق شاي وتغير لونه لا يسمى ماء حقيقة، وإنما يضاف إلى ما تغير به، يقال شاهي. لو أضفنا لبنا إلى الماء وصار أبيض لا يقال إن هذا ماء، وإنما يقال إنه لا حليب أو لبن. وكلامنا في الماء المطلق، الماء المطلق. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: المصاب بشلل كامل هل يدخل في الحكم؟ المصاب بشلل كامل. نعم، المصاب بشلل كامل لا يستطيع الوضوء، إذا كان يستطيع الوضوء أو أن يوضئه غيره وجب عليه. لكن لو فرض أنه على السرير، ومعلوم أن من كان على السرير يشق عليه الوضوء لأنه سوف تبتل ملابسه ويبتل السرير، ففي مشقة عظيمة، فحينئذ مثل هذا يتيمم، تكون طهارته بالتيمم. نعم. أحسن الله لكم. هذا سؤال يقول: متى يحكم بأن المرء مصاب بسلس سواء بالبول أو بالريح؟ الحدث الدائم معناه استمرار خروج الشيء مع الإنسان، لكن لو فرض أن الإنسان لا يخرج منه الحدث إلا عند قضاء الحاجة فقط ثم ينقطع، فحينئذ نقول هذا ليس مصابا بسلس. صاحب السلس هو معناه الذي يستمر معه الخروج، بحيث أنه مثلا يخرج إذا توضأ واستنجى ثم مشى صار يخرج منه، بعد الصلاة يخرج منه، فليس له وقت معين. أما الذي لا يخرج منه الحدث إلا في أوقات يسيرة معينة فلا يكون صاحب حدث دائم. نعم. هذا سائل يقول: هل الاستجمار والاستنجاء شرط للوضوء، وما وجد في آية الوضوء؟ نعم، الاستجمار والاستنجاء على المشهور وهو الذي مشى عليه المؤلف أنه شرط لصحة الوضوء، فلا يصح وضوء إلا بعد استنجاء أو استجمار، فمن شرط صحة الوضوء أن يتقدمه استنجاء أو استجمار. وذكرنا لكم القول الثاني في المسألة وهو أنه ليس ليس شرطا، لكن قلنا الاحتياط وأيضا من حيث المعنى والنظافة أن يستجمر أو أن يستنجي قبل الوضوء. نعم أحسن الله لكم. هذا سؤال يقول: هل يجب الاستنجاء والاستجمار ولو لم يكن من الخارج بشيء لزج؟ الاستنجاء والاستجمار إنما يجب إذا خرج من الإنسان شيء، ولذلك بعض العامة ما يفعله بعض العامة من كون إذا أراد أن الوضوء تجد أنه يذهب ويستنجي أو يستجمر، نقول هذا لا أصل له. الاستجمار والاستنجاء إنما يكون للخارج فقط. أما ما اعتاده أو ما يعتاده بعض الناس من كون إذا أراد أن يتوضأ يدخل عزكم الله دورة المياه ويستنجي أو يستجمر مع أنه لم يخرج منه شيء، نقول هذا لا أصل له. الاستنجاء والاستجمار إنما يكون للخارج. نعم أحسن الله لكم. هذا سؤال يقول: هل الماء المنقية في المعمل طهور؟ هل الماء المنقية الماء إيش؟ المنقية أي في المعمل طهور؟ وش معنى منقي؟ قصد الماء المكرر يعني. من اللي يسأل؟ يعني قصد لو مثلا كان هناك ماء نجس، ها المكرر إذا كرر الماء نقول نعم يطهر، لأن الماء ينجس إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، فإذا زال اللون والطعم والريح من الماء عاد حكمه. فالمياه المكررة التي تكون نجسة ثم تعالج وتكرر ويذهب أثر النجاسة لونا وطعما ورائحة يزول عنها وصف النجاسة فيكون طهورا يجوز الوضوء به. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: ما نصيحتكم للموسوس؟ نصيحتي للموسوس أولا أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، لأن الوساوس من الشيطان ومن نزغات الشيطان، وقد قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ثانيا أن لا يلتفت إلى ما يمليه الشيطان عليه من الوساوس، فيقول له مثلا: لم تنوي، أعيد الصلاة، أعيد الوضوء، يطرح هذا ويتلهى عنه. ثالثا أن يكون عنده قوة في عزيمته وإرادته، لأن الشيطان ووسوسة الشيطان تحتاج إلى قوة عزيمة. لأنك وأنت تتوضأ سيقول لك: لم تنوي، ثم أنت تقول: أبتعد، لا ألتفت إليه، سيأتيك يقول: ألا تتقي الله، صلي، تصلي بدون وضوء، أنت الآن ما نويت، وإذا لم تنوي لم يصح الوضوء، وإذا لم يصح الوضوء لم تصح الصلاة، وإذا لم تصح الصلاة فمعنى ذلك أنك كافر، فيفتح عليها الأبواب. نقول: لا تلتفت إلى هذا، يقول عندك قوة في عزيمتك وإرادتك. رابعا أن تعلم أنك معذور أمام الله، هذه جهدك، لا علاج أيها الإخوة، لا علاج للوساوس إلا بالإعراض عنها وتركها. سيأتيك الشيطان ويقول: عبادتك باطلة، وضوءك باطل، صلاتك باطلة، فلتقل ولتكن باطلة، امضي فيما أنت عليه، وهذا أقوى طريق لعلاج الوساوس. أيضا أن اللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء، بأن يدعو الله عز وجل أن يذهب عنه ما يجد من هذه الوساوس. وأيضا يراجع الأطباء النفسيين لأجل أن يعني يعطوه من الأدوية والعقاقير ما يهدئ من روعه، لأن الوساوس أيها الإخوة سببها هي أن الموسوس تجد عنده شدة يعني أعصابه تشتد، فإذا تناول هذه العقاقير أو الأدوية أو الحبوب يهدأ روعه ويسكن روعه، حينئذ يستطيع أن يتحكم في نفسه. فهذه العلاجات مفيدة جدا، فيجمع ولله الحمد بين العلاج الحسي والعلاج الشرعي. نعم أدنى شيخنا إذا في سؤال أعطني أنت. أحسن الله لكم. هذا سؤال يقول: قلتم حفظكم الله يجب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، فما حكم الذي في بشرته نوع من الدهن؟ ها بشرته؟ فما حكم الذي في بشرته نوع من الدهن؟ نفس البشرة، لا هذا دهن دهن أصلي، هذا ما شفت بعد ذلك. هذا سائل يقول هل يجب مراعاة ترتيب الصلاة؟ لا لي تقول تقول تقول بشرة. يقول قلت محمدكم الله يجب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. ما حكم الذي في بشرته نوع من الدهن؟ الذي في على بشرته نوع من الدهن أو اللزوجة هذا لا يضر، لأن هذا لا يمنع وصول الماء إلى البشرة، ولهذا ذكرنا ضابطا في الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة. يعني العلماء قالوا ما ينبو، إزالة ما ينبو عنه الماء، وهذا ما يجده اللزوجة أو لا سيما عند وقت الحر والعرق، نقول هذا لا يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا يضر. هذا سائل يقول هل يجب مراعاة ترتيب الصلاة عند جمع الصلاتين؟ نعم، الأصل وجوب مراعاة الترتيب بين الصلوات، ولكن يسقط الترتيب بالنسيان وبخروج وقت اغتيال الحاضرة وبإقامة الصلاة الحاضرة، فحينئذ يسقط الترتيب. فمثلا لو أن شخصا استيقظ نام قبل صلاة الظهر واستيقظ قبل غروب الشمس بنحو 10 دقائق، فنقول هنا فاته صلاة الظهر والعصر، يقدم صلاة العصر، لأنه لو صلى الظهر ثم أراد أن يصلي العصر خرج وقت العصر، فكونه يصلي الصلاة العصر في وقتها أفضل من أن يصليها خارج وقتها. لأنه لو راعى الترتيب لكانت الصلاتان كلاهما خارج الوقت، ولو قدم العصر لكانت العصر في الوقت والظهر خارج الوقت، مع أنه في الواقع إذا كان معذورا فكأنه صلى في الوقت. نعم. أحسن الله عليك. هذا سامي يقول أحيانا أحس بانتقال البول في العضو بعد الصلاة بوقت أشم رائحة البول، فما حكم الصلاة؟ أخشى أن يكون هذا من الوساوس، يعني إحساس الإنسان بخروج شيء من هذا إن كان أمر معه معتادا فلا يلتفت إليه، لأن هذا من الوساوس. وأما إذا لم يكن معتادا بحيث كان الرجل ليس به مرض وساوس، فحينئذ ينظر، إذا رأى أثر النجاسة أو علامة النجاسة طهر المحل ولا يضر. أما من كان في وساوس أو كان مجرد أوهام، وكذلك أيضا ذكر العلماء أن الشكوك لا يلتفت إليها بعد انقضاء العبادة، فهنا 3 مسائل لا يلتفت فيها إلى الشك. المسألة الأولى إذا كان الإنسان كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة إلا شك، إذا توضأ شك، إذا صلى شك، إذا صام شك. المسألة الثانية إذا كان الشك مجرد وهم ليس له حقيقة، مجرد أوهام وخيالات، أيضا لا يلتفت إليها. المسألة الثالثة إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة، بمعنى أنه لما توضأ شك هل تمضمض أو استنشق أو لا، نقول لا يلتفت. وكذلك أيضا إذا كان بعد الصلاة، لماذا؟ نقول لأن الأصل أن العبادة وقعت موقعها، فكل فعل صدر من أهل فالأصل فيه الصحة والسلامة. كل فعل صدر من أهل، يعني ممن عنده أهلية، فالأصل فيه الصحة والسلامة. والدليل على هذه القاعدة أن كل فعل صدر من أهل فالأصل فيه الصحة والسلامة، حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام سموا أنتم وكلوا. لما قالت لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، لم يقل نعم يمكن أنهم لم يذكروا، لكن لما كان هذا الفعل صادرا عن أهل حكم عليه الصلاة والسلام بصحته. إذن الوسائل الشكوك لا يلتفت إليها في هذه المسائل 3. المسألة الأولى ماذا؟ إذا كان الإنسان كثير الشكوك لأن هذا وسواس. المسألة الثانية إذا كان الشك مجرد وهم ليس له حقيقة. المسألة الثالثة إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة. وقد جمع هذه 3 المواضع شيخنا رحمه الله في منظومته فقال والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تك وهما مثل وسواس فدع، لكل وسواس يجي به لكع. فذكر رحمه الله المسائل الثلاث: أولا الشك بعد الفعل لا يؤثر، هذا بعد الفراغ من العبادة. ثانيا وهكذا إذا الشكوك تكثر، هذا الثاني. الثالث أو تك وهما، إذا كانت مجرد وهم مثل وسواس فدع، لكل وسواس يجي به لكع. وما اللكع؟ الشيطان. لكع ابن لكع. نعم أحسن الله عليكم. هذا سؤال يقول: ما هي الأسباب أو الوسائل التي تعين على الخشوع في الصلاة؟ السؤال طويل لكن ما هي مشكلة، نذكر يعني أمورا. الخشوع في الصلاة هو لبها وروحها، فصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح. والخشوع في الصلاة له أسباب سابقة وله أسباب مقارنة، له أسباب سابقة يعني تسبق الصلاة وله أسباب مقارنة. من الأسباب السابقة أولا أن يحرص المصلي على التبكير في الحضور إلى المسجد، لأنه إذا بكر أجل نؤجل إن شاء الله.